بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 800 من دروس جامع المسائل. وسؤال اليوم: ما حال حديث اللهم هون علي سكرات الموت؟ يعني هل ورد حديث بهذا المعنى اللهم هون علي سكرات الموت؟ أصل الحديث في صحيح البخاري كما قدمنا بالأمس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. هذا هو أصل الحديث في البخاري. أما هذه الرواية التي فيها اللهم هون علي سكرات الموت أو اللهم أعني على غمرات الموت، فهذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عند الترمذي وأحمد من حديث عائشة رضي الله عنها، وقال الترمذي: هذا حديث غريب. وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف سنن الترمذي برقم 978، كذلك ضعفه المحققون على مسند الإمام أحمد وهو برقم 24356. فالحديث، أصل الحديث ثابت: إن للموت سكرات. أما زيادة اللهم هون علي سكرات الموت فلم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن باب الفائدة، هذا الحديث مما دلس به الدكتور محمد سعيد البوطي على الشيخ الألباني. الشيخ الألباني عندما ذكر هذا الحديث اللهم أعني على سكرات الموت قال: رواه الترمذي. فالبوطي دلس على الناس وقال: قال وهم الألباني في عزوه للترمذي والحديث في البخاري. والصحيح أن الذي وهم هو البوطي، لأن الرواية التي قال عنها الألباني أنها ضعيفة هي هذه الرواية التي عند الترمذي التي فيها اللهم أعني على سكرات الموت. أما الرواية الأخرى التي هي إن للموت لسكرات فهي في البخاري، وقد رد عليها الألباني رحمه الله. والبوطي هو ممن يتهجم على الشيخ الألباني، دائما يتهجم على الشيخ الألباني وعلى أهل السنة ويسخر بهم ويسميهم بدل ما يسمون بالسلفيين يقول السخفيين، سبحان الله كيف يسخر، ويدافع عن التوسلات ويدافع عن العقائد الفاسدة. وله كتاب ورد عليه الشيخ الألباني وعلى ضلالاته في كتابه دفاع عن الحديث النبوي. والبوطي هو معروف بتهجمه على أهل السنة وعلى كثير من العقائد الصحيحة، ولكن يعب الله لا أن يتم نوره. الله سبحانه يقيض من أهل العلم من يرد تلك البواطل. فهذا إنما ذكرناه استطرادا، لأن بعضهم ربما دلس على الناس وقال: انظروا كيف الألباني يضعف حديثه في البخاري، يعني هذا الحديث الذي في البخاري إن للموت سكرات، والذي في خارج البخاري عند الترمذي اللهم أعني على سكرات الموت أو غمرات الموت، هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم السؤال الذي بعده: من هو الذي يستثنى من أنه يخفف عنه ألم الموت أو سكرات الموت؟ ذكر أهل العلم أن الشهيد الذي هو قتيل المعركة، قتيل الكفار، هذا أنه يخفف عنه ألم الموت. هذا ورد فيه دليل عند الترمذي والنسائي، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهيد لا يجد ألم القتل إلا كما يجد أحدكم ألم القرصة، ألم القرصة. رواه الترمذي والنسائي. وهذا الحديث صحه الشيخ الألباني وهو في السلسلة الصحيحة برقم 960، وحسنه الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند برقم 1432. هذا يدل على أن الشهيد لا يجد ألم القتل إلا كما يجد أحدنا ألم القرصة. القرصة فيها معنيان: إما أن يكون القرصة، قال في القاموس: القرصة أخذ لحم إنسان بإصبعيك حتى تؤلمه، عندما يقرص الإنسان الآخر يأخذ لحمة إنسان بين أصبعيه ويقرصها حتى يؤلمه، أو يقال لقرصة البراغيث كذلك يقال لها قرصة، قرصة النملة أو قرصة يعني غيرها من الحشرات. فجاء في الحديث أن الشهيد ما يسمع ألم الموت إلا مثل ألم هذه القرصة. قال أهل العلم كما قال المناوي في فيض القدير، قال هذه تسلية للشهداء عن هذا الحادث العظيم والخطب الجسيم، وأيضا فيها تهيج الصبر على وقع السيوف واقتحام الحتوف. انتهى من كلام المناوي رحمه الله. معناه أن ذلك يسبب ارتفاع المعنوية عند من يقاتل في سبيل الله، أنه لن يجد ألم الموت إلا كما يجد أحدنا القرصة، فيؤدي به ذلك إلى أن يكون عنده شجاعة عالية، شهادة عظيمة، أنه لو قدر عليه أن يقتل في سبيل الله فلن يحس بهذا الألم إلا كما يجد أحدنا ألم القرصة. هذا فيه تهيج على الجهاد في سبيل الله وعلى الصبر في مواقعة الأعداء، مواقعة الكفار. فهذا هو الذي جاء في الحديث أنه مستثنى من ألم الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهيد لا يجد ألم القتل إلا كما يجد أحدكم أو أحدكم ألم القرصة. وقد تقدم لنا في كلام القرطبي في التذكرة أنه قال في ضمن كلامه، قال وهو يذكر ما يقاسيه الخلق بشدة الموت الذي يعانيه، قال: ما خلى الشهيد قتيل الكفار، ما خلى الشهيد الذي هو قتيل الكفار. بالنسبة لمن هم شهداء غير القتيل المعركة مثل المبطون والمطعون الذي يصاب بالطاعون والغريق والحريق وصاحب الهدم والنفساء، المرأة التي تموت في نفاسها، الله أعلم هل يشملهم هذا، لكن ظاهر الحديث أنه الذي يعني يكون قتيل المعركة الذي يسلم من هذا. أولئك كما ذكرنا لكم سابقا أن الشهداء منقسمون إلى ثلاثة أقسام، وهذه فائدة استطرادية: شهيد في الدنيا وفي الآخرة، يعني شهيد في أحكام الدنيا وشهيد في أحكام الآخرة، وهذا الذي يقتل في سبيل الله يكون شهيد في أحكام الدنيا، بمعنى لا يغسل ولا يصلى عليه، لا يغسل ولا يصلى عليه، ويدفن في ثيابه التي قتل فيها، وحكمه في الآخرة حكم الشهيد، وله فضائل الشهيد يوم القيامة. والنوع الثاني الذي هو شهيد في الدنيا وليس بشهيد في الآخرة، وهذا هو الذي يقاتل في المعركة لكنه لا يقاتل لإعلاء كلمة الله، يقاتل حمية ويقاتل رياء، يقاتل من أجل المال. هذا إذا قتل نجري عليه أحكام الشهادة في الدنيا لأننا لا نعلم ما في قلبه، هذا لا يغسل ولا يصلى عليه، ولكنه يوم القيامة لا يكون له أجر الشهيد لأن نيته لم تكن خالصة لله، هذا شهيد في الدنيا في أحكام الدنيا وليس بشهيد في أحكام الآخرة. والقسم الثالث الذي يقول له شهيد في أحكام الآخرة وليس بشهيد في أحكام الدنيا، الذين هم بقية الشهداء: المطعون الذي مات بالطاعون، والمبطون، وصاحب الغرق يعني الغريق، وصاحب الهدم الذي هدم عليه شيء، والحريق، والنفساء، وغير ذلك ممن ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء شهداء في أحكام الآخرة، يعني لهم فضل الشهادة في الآخرة، لكن في الدنيا لا نجري عليهم أحكام الشهادة، أحكام الشهيد، فهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم في الدنيا. الغريق لو غرق إنسان يغسل ويكفن ويصلى عليه، لكن قتيل المعركة لا. فهؤلاء أحكامهم شهيد في الآخرة ولا تجري عليه أحكام الشهادة في الدنيا. هذا تفصيل مهم يريح الإنسان في مسألة الشهداء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.